مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، مثلنا في هذه الحلقة من أمثال القرآن هو قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إنه مثل عظيم في الترغيب في الصدقة والحث على الإنفاق في سبيل الله والكرم في العطاء لأجل دين الله. إن صاحب ذلك شريف النفس، صدقته برهان وحجة على صدق إيمانه، يأتي صاحبها في ظلها يوم القيامة، تقيه في الدنيا مصارع السوء وتكفر عنه في الآخرة الذنوب، تطفئ غضب الرب وتبارك في المال وتزيده. يخلف الله على صاحبها ويتقبلها منه ويضاعف له أجرها حتى تكون أعظم من الجبل، كما قال تعالى: ويربي الصدقات، وقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. جاء في الحديث الصحيح: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يعني الصغير من الخيل، فلوه، قال: حتى تكون، يعني الصدقة، مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم. وجاء في الحديث الصحيح قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، رواه البخاري ومسلم. وعد الله سبحانه المنفق في سبيله ولأجله وفي مرضاته بالمضاعفة العظيمة. وقد جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، رواه البخاري ومسلم. لما جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، يعني من تمام صدقته أراد أن يصدق بالناقة، جعل لها خطاما تقاد به، كملها كاملة حتى الخطام جاء به، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه في سبيل الله، هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، رواه مسلم. كما جئت بصدقتك تامة وافية لك بها 700 يوم القيامة. الله كريم، ومضاعفة لا تقف عند 10، تستمر إلى أضعاف كثيرة بحسب صدق العامل وبذله. وقد يكون يحتاج المال ويعطيه، يؤثر على نفسه. قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بيّن تعالى في هذا المثل في سورة البقرة المضاعفة وتضعيف الأجر لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته المضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في طاعته ومرضاته، في سبل الخير، في الحج، المحتاجين، الفقراء، المساكين، الجهاد في سبيل الله، يعني كل وجوه الخير، بر الوالدين إلى آخره، كفالة اليتيم، الأموال يدخل فيها كل ما يتموله الإنسان. يعني مثل الذين ينفقون أموالهم تشمل عقارات، منافع، نقود، ملابس، سيارات، يعني أعيان، خدمات، ما يسمونه اليوم خدمات. قد يتصدق واحد بصيانة، قد يتصدق بأن يحمل على ظهره، قد يتصدق بوقته، قد يتصدق برأيه، يتصدق بماله. المال كل ما يتمول، فسواء كان منقولا أو غير منقول، يعني مثل الدراهم والدنانير أو عقار مثلا، ملابس، لباس، كله. شبهه تعالى بمن بذر بذرا فأنبتت كل حبة زرعها 7 سنابل، اشتملت كل سنبلة من هذه السنابل 7 على 100 حبة، ما هو المجموع؟ 700. فقال تعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذا المشهد، حبة أنبتت 7 سنابل، يعني مشهد معروف لأصحاب الزراعة، شكل القمح، السنابل لما تنمو تظهر. يضرب لنا مثلا بشيء كأننا نشاهده: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني مثل مفصل، كأنك تنظر إليه في الطبيعة، في الزرع، فيقوى شاهد الإيمان في القلب، وتنقاد النفس للإنفاق، وتسخو اليد مؤملة هذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن فيه إشارة إلى أن هذه الأعمال ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمى الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وتأمل في الآية كيف جمع السنبلة على سنابل، ما قال سنبلات، سنبلات جمع قلة، سنابل جمع كثرة، لأن المقام مقام تكثير وتضعيف، بخلاف ما جاء في سورة يوسف، سنبلات لأن 7 جمع قلة ولا مقتضى للتكثير. ثم قال سبحانه: والله يضاعف لمن يشاء. إذن حتى المضاعفة ما تقف عند 700، ممكن تصبح 7,000 و7,000,000 و7، وهكذا بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وصدقه وإحسانه، وما فكت به نفقته من أزمات المسلمين، وما حلت من مشكلاتهم، وما نفعت. فالصدقة، يعني الصدقات تتفاوت بما في قلب صاحبها من الإخلاص، إخلاص هذا غير إخلاص هذا، وبقدرها. مثلا هذا أنفق 1,000، هذا 10,000، هذا 100,000، وبالحاجة إليها وبوقوعها في موقعها، يعني شمول المنفعة، شدة الحاجة، بقاء الأثر ودوامه، اعتبارات متعددة. والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، ليس لكل من أعطى، وقد يعطي بعضهم رياء. فثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يكون في القلب من الإيمان والإخلاص. وبعض الناس ينفق ثم يندم، بعض الناس ينفق عن مترددا، بعض الناس ينفق يمضي مع يعزم، إذن هم يتفاوتون فتتفاوت أجورهم. إخراج المال بقلب ثابت وقد انشرح صدره بإخراجه وسمحت به نفسه فهو ثابت القلب عند إخراجه، كما قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية. يتفاوت الإنفاق بحسب نفعه ومصارفه بمواقعه وبحسب طيبه صاحبه، طيب نفس صاحبه. وبعض طرق الخيرات والنفقات فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. هنا في الجانب، في جانب المنفق، في عندنا منفق ونفقة يعني صدقة، وهناك المشبه به باذر وبذرة، فذكر من كل جانب أهم شقيه. يعني الآن مثل الذين ينفقون أموالهم، ما هو الأهم الآن، المنفق ولا النفقة المعطى؟ المنفق. كمثل حبة، أيوم أهم الآن، يعني الباذر والزارع والفلاح ولا البذرة والحبة؟ الحبة. فلذلك ذكر من كل طرف أهم شقيه. قال: والله واسع، يعني واسع الفضل واسع العطاء، عليم بما في النفوس، وعليم بمواقع الصدقات، وعليم بمن هو أهل للمضاعفة. فلذلك المثل هذا يدفعنا إلى السخاء والجود والبذل. ألاحظ الإشارة إلى إخفاء الصدقة، لأن البذرة أين توضع؟ تحت الأرض، الحبة تحت الأرض لكن تخرج، وإذا كانت الأرض زكية فالنماء والغلة عظيمة. المثل حقيقة فيه مجال كبير للتأمل. وبالمناسبة كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، أجود بالخير من الريح المرسلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يضاعف أجورنا، إنه واسع كريم، والحمد لله رب العالمين.